وفي يهود الشتات اللي هم مطوروا في كل البلاد في حوض البحر الأبيض المتوسط. اليهود السامريين دول ما كانوش بيؤمنوا غير بخمس أسفار فقط هي اللي تكون ضمن العهد القديم، وده كتابهم المقدس اللي هو أسفار موسى الخمس. العبرانيين قالوا لا، بنزود على الأسفار الخمسة دول، بنزود عليهم باقي أسفار العهد القديم اللي هتأدي لمجموعة حوالي 39 كتاب، اللي هو باب زودوا عليها الكتابات التاريخية والحكمية والشعرية وكتابات الأنبياء الكبار والصغار. كويس. يهود الشتات بقى راحوا مزودين على 39 دول مجموع أسفار حوالي 12 سفر، دول موجودين في الترجمة السبعينية ال اكس اكس، ده اختصار الترجمة السبعينية بالحروف الرومانية بالأرقام الرومانية. قال لي يعني 50 واكس يعني 10 واكس يعني 10 يعني 70، 50 زائد 10 زائد 10 70، ده اختصار السبعينية. السبعينية دي المفروض ترجمة يونانية للأسفار العبرية، لكن لما جينا نقارن محتويات الترجمة السبعينية بالأسفار العبرية وجدنا ان في أسفار موجودة يونانية في الترجمة السبعينية لكن احنا مش لاقيين فين أصلها العبري. مجموع عدد هذه الأسفار 12. مع مرور الوقت وفي كتابات التاريخ زي ما احنا شايفين في كتاب كيرولوس مدام بيرجع لباروخ، يبقى هو بيعتقد ان باروخ من ضمن الأسفار القانونية المعتبرة، لكن باروخ من الأسفار اللي احنا مش لاقيين أصلها العبري. طيب يعني باروخ واحد من الاتناشر. في بقى مع مرور الزمن ما بين الطوائف المسيحية، احنا خلاص عرفنا ان يهود الشتات هم اللي كانوا بيعتبروا باروخ من ضمن كتابهم لان هو في الترجمة السبعينية، لكن العبرانيين ولا السامريين ما بيؤمنوش بباروخ ولا غيره من الأسفار الموجودة في الترجمة السبعينية لكن مش لاقيين أصلها العبري. النصارى ورثوا العهد القديم بتاع يهود الشتات. مين بقى من النصارى قرر أنهي أسفار هندرجها؟ هل هندرج ال 12 كلهم ولا شوية منهم؟ طبعا في أرثوذكس وكاثوليك وبروتستان، دول الثلاث طوائف المشهورة، الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت. الكاثوليك هم الوحيد اللي خدوا موقف رسمي، يعني عملوا مجمع مقدس وعملوا اجتماعات وقالوا احنا هنضم سبعة من اصل ال 12 اللي هم الاسفار القرنية التانية، اللي هم مفروض المكابين الاول والتاني وسفر حكمة سليمان وسفر حكمة يشوع بن صراخ ويهودات وطوبيا وباروخ، دول السبع قانونيين التانيين. الكاثوليك قالوا كده. هقولهم تاني، المكابيين اول وتاني وفي طوبيا ويهودات ويشوع بن صراخ وسفر حكمة سليمان وباروخ. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة. في غير بقى تتمة سفر استر وتتمة سفر دانيال، على اساس ان سفر استر ودانيال في الترجمة السبعينية حجمها اكبر من اللي احنا لقينه في العبراني. دي برضو قالوا طب ناخد الزيادة دي مش مشكلة، نضيفها على اللي عندنا في العبراني. تتمة سفر استر كام اصحاح، وتتمة سفر دانيال حوالي ستة اصحاحات. طب باقي الاسفار ال 12 اللي هم في سفر الاغاني وسفر مزامير سليمان وسفر المكابين الثالث والرابع وسفر اسمه ايه ده، سفر مش فاكر، مش مهم. المهم في الحوار ان الكاثوليك هم بس اللي خدوا موقف رسمي، الارثوذكس ضمنيا مشي ورا الكاثوليك بس من غير موقف رسمي. البروتستانت رفضوا الكاثوليك بموقف رسمي،

ان اه لو احنا قلنا كذا يبقى انت كلامك مظبوط. زي ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه، ده سؤال مش غرض الاستفهام، غرض البحث علشان تدرك صحه العباره فتصدق عليها بنفسك. ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه، لا يوجد، اذن لابد ان تسلم وجهه، هو ده المقصود يعني. يبقى ما علينا، خلاص اتفهم، مش عاوز اكرر كتير. ده اقتباس يعتبر من اهم الاقتباسات اللي احنا طلعناها من الجزء ده. خلينا ناخد، هبص لو الاقتباس اللي بعده كبير ولا صغير ولا ايه ثانيه. ريسنت ده اللي انا مثبته، معلش ثانيه واحده. الاقتباس اللي بعده طويل بعنوان ما يمنع القول بان الله واحد، وهو اقتباس مهم. والاقتباسات اللي جايه يعني انا قلت ان اهم جزئين في الكتاب ده هو الجزء الاول والثاني، كلام في الصميم في انه اثبات تعدديه حقيقيه في الثالوث. فاحنا هنتوقف عند هذا الاقتباس، نكمل يوم الاثنين القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.